فيها ناس هم نحن لكن ناس يقولون حزن. حزن؟ يعني أحزنك الله. إيه. لا أنا أشوف اللغة عامية كثيرة يقول غربك الله ما سويت كذا وكذا أخذك الله ما سويت كذا وكذا هذا دارج يعني ما قصتهم الناس أن يغربها الله يعني يشكيه ويتعبه ولا قصتهم أيضا أن يعني الله يهلكه لكن شيء يجري على الألسن يفيد الحث أو الانتباه أو ما أشبه ذلك إيه هذه مما لا يراد دائما الأم أو الأب عند الوعيد والله يقسم عمرك الله يعطيك العمى الله يعطيك العمى ما شفت البنجال تحتبه مثلا وأشياء كثيرة من هذا النوع هم ما يقصدونها لا شك وكذلك في التهديد يقول شوف والله إن فعلت هذا لكسر رجلك لقطع ظهرك هذا كل ما أريد والألفاظ قوالب والعبرة العبرة بإيش بالحقيقة والمعنى الآن أنكر بعض الناس قول العامة والله ما صدقت على الله أن يكون هذا وأولوها إلى أن المعنى ما صدقت أن الله يفعل أو أن الله يصدق في هذا وهذا غلط الناس يقول ما صدقت على الله يعني ما ظننت أن هذا يقع وأنه حصل بعد تعب وإعياء فالألفاظ قوالب والعبرة بالمعاني وينبغي إذا كان الناس قد مشوا على معنى معين في لفظ معين يحتمل معنى آخر ضده أن لا تفتح الأبواب للناس لا تفتح الأبواب للناس دعهم وما هم عليه ما لم يكن اللفظة نفسه محرمة هذا شيء آخر نعم يكفي الرجال واحد نعم طيب كيف نقول في حديث لا تدعو أن الدعاء الوالد على إذن مستجاب نعم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير لا شيخ على حديث الوالد لا يدعي على ولده نعم هل هذا هذا إذا أراد إذا أراد يعني يحمل على ما على الإرادة فإنه قد يصادف ساعة إجابة لكن إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذا وأن ولده لو أصيب بهذا الذي دعا به لكان هو أول من يتأثر به فالله عز وجل رحيم شيخ عبد الله هذا شيخ قليل قريب قليل ما هو وقاعدتنا شيخ أننا نحمل النصوص الكثير ما هو القليل القليل هو أن الوالد يدعو على ولده أي. يعني يرد هنا يتعين الحمل لأن عندنا دليل لو ما عندنا دليل حملنا على أكثر لكن عندنا دليل أن الله عز وجل يعلم من هذا الرجل أنه ما أراده فكيف يجيب الله الرجل على خلاف ما يريد هذا بعيد